الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد فرغنا من الشروط الصحيحة في العقد، والآن سننتقل إلى الضرب الثاني وهي الشروط الفاسدة. وقلنا أن الشروط الفاسدة بعضها فاسد مفسد للعقد، وبعضه فاسد مع صحة العقد. فإذا قلنا إنه هو فاسد والعقد صحيح، فمعناه أنه هذا الشرط كأنه لم يذكر أصلا، لا قيمة له. طيب اقرأ يا شيخ. والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله ومنها فاسد. طيب، وهو ما ينافي مقتضى العقد. طيب، هذا تعريف للفاسد عموما يعني، وإن كان ستأتي الآن تفصيله. تفضل. وهو ثلاثة أنواع. وهي أحدها يبطل العقد من أصله. طيب، إذن الأول اكتبوا يبطل الشرط والعقد، أو يبطل الشرط والعقد، يعني الشرط والعقد سيبطل خلاص. ما هو؟ تفضل. كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف. طيب، إذن الشرط الذي يبطل العقد أصلا اللي هو اشتراط عقد آخر، فهو يعقد معه عقد ويشترط عليه في العقد الأول عقدا في آخر. فهمت المسألة؟ مثل إيش؟ قال كسلف، يعني أبيعك الدار بمبلغ كذا واتفقنا بشرط أن تبيعني أنت الأرض الفلانية، أو تؤجر لي المحل الفلاني، أو تبيعني السيارة الفلانية، أو تقرضني المبلغ الفلاني، أو تصرف لي الذهب أو الفضة اللي عندي في البيت، أو أي شرط آخر. طيب، قال كعقد آخر كسلف، أي سلم، عقد سلم، يعني أبيعك الدار بمبلغ كذا بالاتفاق، لكن بشرط إني أعقد معك عقد سلم. إيش هو عقد السلم؟ سيأتي إن شاء الله. طيب، أكمل يا شيخ. كسلم أي سلم، كسلف أي سلم، وقرض وبيع وإجارة وصرف للثمن أو غيره، وشركة. وشركة، يعني بشرط أني أدخل معك في شركة كذا. الآن هو المشكلة فين؟ المشكلة أنه يبيعه ويدخل معه في الشركة الثانية، أو يبيعه ويأجر له، ولا المشكلة أنه اشترط عليه الأجر؟ يعني لو حصل العقد الثاني بدون اشتراط ما في مشكلة، ما في مشكلة أنه يبيع عليه الأرض ثم يشتري منه أرض أخرى ويستأجر منها ويدخل معه في شركة، لكن لا يكون هذا مشروطا في العقد الأول. فإذا شرط في العقد الأول بطل العقد كله. طيب، أكمل يا شيخ. وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، قاله أحمد. طيب، انتبهوا معي، لماذا يبطل هذا العقد؟ قالوا في نص أنه في البيعتين في بيعة، وأيضا عندهم لهذا تعليل. ما هو التعليل؟ التعليل يقولون ماذا؟ مين يعرف التعليل يجيبني به؟ يقولوا هذا العقد في مشكلة ثانية، في علة. تفضل. جهالة. تفضل. إيش؟ تفضل. طيب، أنت لو كان وحده كان أقل، ليش ما يكون أكثر؟ هو صحيح، ها، في جهالة. أسمع، هو باختصار يقول إنه هذا العقد الأول، نعم، في جهالة في الثمن. يقول هذا سيفضي إلى الجهالة في الثمن. كيف؟ يقول اشتراط، افهموا علي الآن، احنا نقول لما يشترط شرط آخر يعقد معه عقد ويشرط عليه في العقد شرطا آخر، عقدا آخر، العقد الآخر هذا باطل، العقد الآخر باطل، ولا شرطان، وبيعتين في بيعة يعتبر. إذا ألغيناه، طب ليش ما نلغيه، نلغي العقد الثاني ونصحح العقد الأول؟ يعني نلغي الشرط، نلغي الشرط اللي يشترط عقد ثاني ونبقي الأول. يقول لا، إذا أبطلنا الشرط دخلنا في جهالة الثمن. لماذا؟ لأن الثمن منصب على أمرين، على العقد الأول وعلى الشرط. الشرط له قيمة في العقد، له قيمة في الثمن العقد هذا الأول. فلما سقط الشرط المفروض أن الثمن يتغير. طيب، إحنا ما نعرف كم قيمة هذا الشرط في الثمن عشان نسقط ما يقابله، هذا الجهل. طيب، أكمل يا شيخ الثاني. ما يصح معه البيع وقد ذكره بقوله وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع. طيب الثاني معلش الثاني أكتب عنوان له بس الثاني قال ما يصح معه البيع وهو شرط مخالف مقتضى العقد. إذا اشترط عليه شرطا يخالف مقتضى العقد، إيش مقتضى العقد؟ انتقال الملك، حرية التصرف، استحقاق الربح، تحمل الخسارة من السلعة، خلاص السلعة أصبحت ملك المشتري فهو يتحمل خسارته ويأخذ ربحه ويتصرف فيها ويبيعه هو. فإن شرط عليه شرطا يقيد ملكه لهذه السلعة فالشرط باطل والملك صحيح. مثلا يقول له أنا أبيعك السيارة بس بشرط ما تركب فلان، بشرط ما تأجرها لفلان، بشرط ما تبيعها على فلان، بشرط ما توقفها في الشارع الفلاني، بشرط. فهمت علي؟ كل هذا ينافي ماذا؟ ينافي ملكية، ما صار المشتري هو المالك. فهمت؟ ملكية للسلعة تقتضي أن يتصرف كل هذه التصرفات، هذا هو معنى باختصار. إذن أكمل الآن. مثل إيش؟ قال وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع أو إلا رضي. يعني يقول له أنا اشتري السيارة وسأبيعها لكن لو خسرت أنت تتحمل الخسارة. كيف؟ هي لما بعتها بخسارة بعت ملكك ولا ملك البائع الأول؟ بعت ملكك أنت، أنت اللي تتحمل. أو متى نفق المبيع وإلا رده، يعني أنا أضعها في السوق فإن بيعت وإلا رددتها عليك، لا ترد علي ليش؟ هذا يعارض ملكيتك للملك للسلعة. طيب أنا عارف كثير منكم يسأل في مثل هذا الموضوع كيف؟ ها؟ أقول ممكن هذا ممكن يحصل بطريقة ثانية، ما يقول ما يشرط عليه إنه إذا نفق المبيع وإلا رددته، لا خيار اعقد معه خيار شرط لمدة 3 أيام أو أسبوع أو 10 أيام وشوف نفسك، ولا بد يكون خيار الشرط من لطرف واحد لك أنت فقط وحطها في السوق وجدت عليها إقبال ولا ردها. فهمت الفرق؟ لو كان بخيار الشرط، طبعا خيار الشرط ما أخذنا الآن سندرسه بعد قليل إن شاء الله، يعني في اليوم ولا في الغد. لكن إذا شرط عليه يقول خلاص سأشتري منك السيارة لكن لي خيار الشرط لمدة 10 أيام أو أكثر وأقل لمدة كذا ولي الحق أنا الوحدي بس إني أرده، يعني لي الخيار لي أنا الوحدي مش لك. فهمتوا؟ عشان يقدر يبيعها في السوق، حتى إذا وضعها في السوق وجاء الزبون يستطيع بيعها. لكن لو شرط خيار شرط للطرفين ما يستطيع يبيعها لأنه تبقى متعلقة بحق الطرف الأول، لازم الاثنين يوافقوا على البيع، فهذا غير. لكن ليس رده بخيار الشرط، وخيار الشرط له أحكام، وليس قضية أنه نفق المبيع تصرف المبيع ولا أرجع لك السلعة، هذا موضوع ثاني. طيب واضح المسألة؟ أكمل إيش؟ أو شرط ألا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو شرط إن أعتق فالولاء له أي للبائع، أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك، يعني يفعل ذلك يعني أن يبيع المبيع أو يهبه ونحو، كل هذا غير صحيح. ما يشترط عليه أن يبيع ولا لا يبيع، أن يؤجر أو لا يؤجر، أن يهب أو لا يهب. طيب قال بطل الشرط وحده، تفضل. لقوله عليه السلام، لقوله عليه السلام من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، متفق عليه. نعم. والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد. نعم. إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط أيضا. طبعا هذا يعني هذه صورة مستثناة، الأصل أنه ما يشترط عليه شيء، لكن لو أنه شرط عليه البائع باعه العبد وشرط عليه أن يعتقه، الأصل لا، قاعدة لا، فهمت عليه؟ لكن استثناها المصنف هنا قال إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط أيضا. ليش هذا الاستثناء؟ يعني عشان مسألة العتق فقط، لأنه عتق يعني يرون أنه مثل هذا الشرط لمصلحة الرقيق فيشترط فيصح الشرط أيضا. طبعا هذا مذهب الجمهور، وإن كان هناك رواية عن الإمام أحمد أنه ما يصح مثل هذا الشرط، هذا الشرط مثل غيره لا يصح، هذا ينافي مقتضى العقد، أنا أخذ العبد ثم أعتقه أو لا أعتقه هذا شيء يعود لي. طيب أكمل يا شيخ. قال ويجبر فيصح الشرط أيضا، ويجبر المشتري على العتق إن أباه لأنه شرط عليه، والولاء له أي للمشتري لأنه هو الذي أعتق، فإن أصر أعتقه حاكم. هذا كله بناء على أن هذا الشرط جائز. إذن إذا اشترط عليه شرطا ينافي مقتضى العقد وينافي تملكه للعقد ملكيته للعقد، يصح الشرط أو لا يصح؟ الجواب سنقول لا يصح إلا إذا عتق، إذا شرط عليه عتق العبد. أكمل يا شيخ. وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول، يعني لا يصح إيه؟ وخيار أو أجل مجهولين، نعم لا ونحو يصح ذلك. ونحو ذلك قال كل هذا لا يصح. نعم. فيصح البيع ويفسد الشرط. الشرط يعني اشترط عليه، طيب قال ارهن لي رهن عندي عشان أضمن الثمن، ارهن عندي خمرا أو شيئا مجهولا، قال ارهن عندي عبدا من عبيدك أو سيارة من سياراتك، أو اشترطوا خيارة وأجل مجهول، كل هذا لا يصح. ما هو الذي لا؟ الشرط لا يصح وليس العقد. فيصح البيع ويفسد الشرط. ثم قال وإن قال البائع بعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى 3 ليال مثلا، نعم، أو على أن ترهنيه بثمنه يعني ترهن هذه السلعة عندي أبيعك السيارة، لكن السيارة تبقى عندي رهن بثمنها، طيب وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا، وقبل المشتري صح البيع والتعليق كما لو شرط الخيار، وينفسخ إن لم يفعل، وينفسخ إن لم يفعل. إذن إذا قال بعتك هذه السيارة بكذا على أن تدفع الثمن خلال 3 أيام وإلا فلا بيع بيننا، بعد 3 أيام ما دفع الثمن إيش يحصل؟ إيش الذي يحصل؟ ينفسخ البيع. افهموا الفرق بين هذه المسألة وشبيهتها، ترى بينهم شعرة. شبيهتها ما هي؟ باعه السلعة السيارة وقال الثمن بعد 3 أيام، بعد 3 أيام ما جاب الثمن، ينفسخ العقد؟ لا ما ينفسخ، روح طالبه، قدم عليه في المحكمة واجري أجري وراه في المحاكم، فهمت؟ واطلب من خيار الناس يدعو لك إن الله يخلصك من القضية ذي في المحكمة عشان لا تأخذ لها عمر ثاني في لكن إذا شرطت عليه الفسخ هذا موضوع آخر، تشترط عليه أن تفسخ، تقول 3 أيام إن جئت بالثمن وإلا فالعقد باطل فينفسخ، فهمت الفرق؟ إن شرطت الفسخ فسينفسخ، وإن لم تشترط لا، الحقك سيثبت طالب به. أكمل يا شيخ. والثالث ما لا ينعقد معه بيع. أيوة الثالث، ما نقول إنه الشرط باطل ولا البيع باطل، أصلا ما حصل بيع، لم يتم بيع أصلا. ما هو الثالث؟ باختصار إذا اشترط شرطا علق عليه البيع، يعني إيش؟ إذا حصل كذا فقد بعتك. الآن لاحظوا، هل حصل بيع ولا تعلق البيع بشرط؟ تعليق البيع تعليق العقد على شرطين، فهذا نقول أصلا ما نقول الشرط صحيح ولا باطل، العقد كله لم يحصل، فهمتوا عليه؟ مثل الذي لم يكبر تكبيرة الإحرام ما دخل في الصلاة أصلا حتى نقول الصلاة صحيحة ولا الصلاة باطلة. طيب الآن يقرأ. نحو بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد بكذا، وكذا تعليق القبول. نعم. أو يقول الراهن للمرتهن، يعني تعليق القبول إيش يقول؟ قبلت إن رضي زيد، قبلت ما حصل عقد البيع، تقول بعته تقول قبلت ويجاب بقبلت. أكمل يا شيخ. أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. تعرفوا ليش؟ لما يقول للراهن، افهم موضوع الراهن، إذا قال الراهن للمرتهن، الراهن اللي هو صاحب الرهن والمرتهن اللي هو سيكون عنده الرهن اللي هو اللي عليه الدين صاحب الدين يعني، فإذا قال إذا جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، إيش معنى هذا؟ إن جئتك بحقك في يوم كذا وإلا فقد بعتك الرهن، هذا معناه، فقد بعتك الرهن مقابل الدين الذي تطالبني به، معناه أنه تعليق للبيع على إيش؟ على أمر المستقبل، هذا لا يصح. طيب أجل الرهن كيف يصير؟ فكرة الرهن ليست هذه، فكرة الرهن أنك تأخذ عينا رهنا في مقابل دينك، إن جاء بالدين وإلا يباع الرهن وتسدد منه، فهمتم؟ يباع للغير ويسدد. طيب أكمل يا شيخ. أيوه عليكم السلام. طيب خلاص قف. حديث. أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع، لقوله عليه السلام: لا يغلق الرهن من صاحبه، رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك. نعم. وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله، وغير بيع العربون. نعم لا قف. كل بيع علق على شرط مستقبل لا يصح البيع، لابد أن يكون ناجز، ما يكون معلق على أمر المستقبل. لكن إذا قال إن شاء الله، فإن شاء الله لا تعتبر شرط مستقبل، لأنه يقصد بها التبرك، فتصح يصح البيع إذا قال اشتريت منك كذا إن شاء الله ما في مشكلة. والشيء الثاني وقال: وغير بيع العربون أو العربون، وهذه من مفردات المذهب، وهي صحة بيع العربون، وفي وجه لا يصح، لكن المذهب أن بيع العربون يصح. كيف بيع العربون؟ بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول: إن أخذت المبيع أتممت الثمن، وإلا فهو لك، فيصح لفعل عمر رضي الله عنه. معروف العربون، إلى اليوم نسميه العربون. طيب في حالة بيع العربون، دفع مبلغ وقال: إن أتيتك بالثمن وإلا فهو لك، فالثمن هذا العربون المدفوع من حق من؟ من حق البائع ولا من حق المشتري؟ يكون من حق البائع. قال: والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإجارة مثله، يعني يمكن أن يدفع عربون في الإجارة، فيدفع 1000 ريال ويقول: هذا عربون للشقة التي سأستأجرها مثلا ب40,000، فإن جئتك خلال أسبوع وإلا خلاص، فيأخذ 1000 ريال العربون مقابل هذا. طيب أكمل الآن. وإن باعه شيئا، وإن باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول، يعني وشرط البائع، اكتب عند البائع: وشرط البائع البراءة من كل عيب مجهول. قال له: أبيعك هذه السيارة لكني بريء من أي عيب في هذه السيارة يظهر. طيب هذا معناه، فما حكمه؟ قال: من كل عيب مجهول، أو من عيب كذا إن كان، أو من عيب كذا، يعني أنا بريء من أي عيب يظهر في السيارة، أو بريء من العيب الفلاني، يعني بريء إذا ظهر أن السيارة مثلا مصدومة، أو السيارة مبوشة، ولا السيارة مقلوبة، إذا ظهر أنها فيها مثل هذا العيب، أو من عيب معين كذا لم يبرأ. يقول هذا لا يصح أن يقول لم يبرأ البائع. طيب إذا كان البائع لا يبرأ، اللي يترتب عليه فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار. طيب والشرط اللي اشترطه البائع ليس بمعتبر؟ قال: لأنه إنما يثبت، اكتب عندها الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع، يعني العفو، اللي يثبت هذا الخيار يثبت له بعد البيع، البراءة تثبت هذه، أقصد يعني البراءة من العيب، فلا يسقط بإسقاطه قبله، لأنه يثبت له الخيار، لأنه إنما يثبت يعني له الخيار بعد البيع، فلا يسقط بإسقاطه قبله. معنى هذا الكلام: خيار العيب يثبت للمشتري متى؟ بعد البيع، فما يصح أن يسقطه قبل البيع، لأنه أصلا ما في خيار، يعني ما يمكن يقول أسقط خيار العيب قبل العقد، لأنه أصلا مو من حقك الآن، ما في شيء، ما هو لك الخيار حتى تقول أسقطه. أنت تتكلم عن شيء تقول: إن ثبت لي خيار سأسقطه، هذا كلام مستقبل. هذا معنى هذا التعليل الذي ذكره المصنف، لأنه إنما يثبت يعني الخيار له بعد البيع، فلا يسقط بإسقاطه قبله. طيب هذه المسألة ترى فيها خلاف، أذكر القول الثاني عند قوله: أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ، أكتب عندها: وعنه يبرأ. عندنا رواية ثانية أنه يبرأ، ما في مانع، إلا إذا علمه البائع وكتمه فلا يبرأ. واختاره تقي الدين ابن تيمية. إذا الرواية الثانية لو قال شوف أنا أبيعك السلعة لكن أبرأ من كل عيب من الآن، سامحني من كل عيب، ما عندي ما أتحمل أي عيب في هذه السيارة. هنا يقول الرواية الثانية، يقول إذا كان هو فعلا لا يعلم عيبا فيبرأ، وإن كان يعلم أن فيها عيبا معينا وكتمه وقال هذا الكلام فإنه لا يبرأ. إذا كان يعرف أنه فيها عيب فليس له أن يتبرأ من كل عيب أو يتبرأ من العيب، ينبغي أن يذكر العيب، لكن إذا كان ما يعرف أنه فيها عيب فله ذلك. لكن على العموم هذا هو خلاف المذهب. قال وإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ. إذن هاتان صورتان، الصورة الأولى سمى العيب للمشتري، قال كيف سمى العيب؟ يعني ذكره للمشتري، قال السيارة هذه فيها عيب كذا فاشتراها المشتري، هل له خيار العيب؟ لا. لماذا؟ لأنه دخل على بصيرة، واضح المسألة. الثانية أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ. فهمت المسألة؟ أكمل يا شيخ. وإن باعه دارا أو نحوها مما يذرع على أنها 10 أذرع فبانت أكثر من 10 أو أقل منها صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه. نعم، إذا باعوا على أن الدار 10 أذرع أو أن الدار مثلا 100 متر ثم ظهر أن الدار أكثر من 100 متر 120 متر فيصح البيع، لكن يطالب بقيمة 20 متر، يعني البائع له أن يطالب بالفرق هذا. أو العكس، ظهر أن الدار ليست 100 متر 90 متر، فإذا له أي المشتري أن يطالب بتنقيص يعني الثمن. أكمل يا شيخ. طيب لكن هنا مسألة سيذكرها المصنف أسبقه، وهي لو أن هذا الرجل الذي اشترى الدار 100 متر ثم اكتشف أنها 90، هو يتضرر ما يبغى 90 ما تكفيه مثلا، يريد 100، فله الخيار. فهمت علي؟ معنى له الخيار إذا كان لا يريد. طيب قال ولمن جهله، جهل أي الحال، جهل الزيادة والنقصان. تفضل. ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار، فلكل منهما الفسخ ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى. نعم كذلك، لو قال أنا ما أحتاج 110 أنا أحتاج 100 فقط، أما 110 هذه تكلفني كثير وأنا حاجتي لـ100، فقال له أنا لا أريد مقابل، خلاص ما في يعني، يصير صح ذلك ولا يفسخ. طيب أو يرضى، هذه صورة ما لم يعطي البائع الزيادة، هذه صورة. والصورة الثانية أو يرضى المشتري بأخذه بكل ثمن في الثانية، له ذلك. طيب أكمل. لعدم فوات الغرض، وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز. طيب. ولا يجبر أحدهما على ذلك. نعم. وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه. هذه الصورة الثانية، قال وإن كان المبيع الآن ما هو دار، ليس الدار 10 أذرع ولا 100 متر، إن كان المبيع نحو صبرة قلنا كومة من الحبوب مثلا على أنها 10 أقفزة يعني 10 كيلات مثلا فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، يعني إن بانت أكثر هو يأخذ ما يريد ويترك الباقي. اشترى الصبرة الكومة على أنها 10 كيلات، ظهر إنها 11 كيلة، يأخذ 10 ويترك الزائد. وكذلك لو كانت أقل صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه. طيب ما ظهرت 10، ظهرت 9، إذن يحاسب على 9 فقط. تفضل يا شيخ. أكمل. قال رحمه الله باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. نعم، 3 موضوعات، الخيار، وسيذكر المصنف 8 أنواع للخيار، وقبض المبيع، أحكام القبض المبيع، وأحكام الإقالة. تفضل. الخيار اسم مصدر اختار، أي طلب خير الأمرين. طيب من أي لحظة، أي افتحوا معكوفة، لأنه الآن سيذكر تعريف الخيار. الخيار هو اسم مصدر، ليس مصدر، اسم مصدر اختار اختيارا، والاسم خيار. أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ. ضع هذه بين معكوفتين، معنى أن الخيار طلب خير الأمرين، إما أن يمضي وإما أن يفسخ، يعني له الحق في خير الأمرين الإمضاء أو الفسخ، هذا نسميه خيار. طيب الخيار هذا له أسباب، يعني بعد العقد، بعد أن يتم العقد، طبعا قبل العقد ما نحتاج خيار، هو الخيار أصلا اشتري ولا لا اشتري، لكن بعد العقد هل للبائع أو المشتري، هل للعاقد أو بعض العاقدين، هل له الخيار في أن يمضي البيع أو يفسخ؟ نقول نعم في حالات. ما هي هذه الحالات؟ الحالات هذه سماها المصنف أقسام الخيار، قال وهو ثمانية أقسام. الأول خيار المجلس، اكتبوا عنوان جانبي خيار المجلس، لأن الأحكام التي سيذكرها هنا هي متعلقة بخيار المجلس، أحكام خيار المجلس. طيب قال الأول خيار المجلس بكسر اللام، مجلس وليس مجلس. موضع الجلوس، المجلس هو موضع الجلوس، اسم مكان، والمراد هنا مكان التبايع. قال يثبت خيار المجلس، الآن سيبدأ في الأحكام المتعلقة بخيار المجلس. قال يثبت خيار المجلس في البيع بحديث ابن عمر يرفعه إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، متفق عليه. انتهينا. إذن هو يثبت في البيع. طيب هل يثبت في شيء ثاني؟ سيذكر المصنف أنه يثبت في البيع ويثبت في كل العقود اللي فيها معاوضة وتشبه البيع. قال لكن يستثنى من البيع الكتابة، ضعوا رقم واحد، الكتابة يعني عقد الكتابة ما فيه خيار، خيار مجلس. إيش يعني خيار مجلس؟ خلوني أصور خيار المجلس قبل أن نتكلم في التفصيلات. خيار المجلس ما هو؟ يعني عندما إيش؟ عندما تراجعون الزاد وتكونوا حضرتم في الزاد، ما نحتاج أن نشرح شو خيار المجلس. خيار المجلس لما يحصل العقد بين البائع والمشتري وهما في مجلس العقد في نفس الغرفة، ما خرج أحدهما من الغرفة، لكل منهما أن يفسخ بخيار المجلس، بخيار المجلس. فهمتوا المسألة؟ طيب يعني انتهى العقد، طيب يقول وقع، وقع، كلهم وقعوا على العقد ودفع الثمن وأخذ السلعة وشاهد الشهود، انتهينا خلاص، البيع تم ولا ما تم؟ نقول نعم البيع تم، لكنه ليس بلازم، جائز. ما معنى ليس بلازم؟ يعني يمكن، قابل للنقد. كيف ينقض؟ من الذي يحق له النقد؟ كل واحد من الطرفين له حق النقد بشيء يسمى خيار المجلس، خيار المجلس. إذن بعد ما انتهينا من العقد، يعني أفرض أنه جلس البائع والمشتري في الغرفة، في المكتب، في أي مكان، جلس واتفق على البيع، أشتري منك الأرض أو العمارة بخمسة مليون، طيب يلا أكتب العقد، كتبنا العقد، جبنا العقاري وكتب العقد ووقعنا وشهد الشهود ودفعت الشيك مصدق وأخذت الصك، واضح؟ وإحنا في المجلس في المكان ما انتقلنا، من حق أي واحد من الاثنين، راعي العمارة ولا المشتري، يقول أنا الآن بطلت لي الخيار إني أفسخ، يلا شققوا هذه العقود ولا عاد أريد أشتري البيت. أو البائع يقول بطلت، ما أبغى إيش، ما أبغى بيع، بطلت، خذ يا أخي شيكك وهات أوراقي وشقق الأوراق. فهمتوا المسألة؟ بأي حق؟ كيف؟ كلام رجال، كلام حريم، كلام بزورة. شرع الله سبحانه وتعالى أباح لي خيار المجلس، خلي البزورة وخلي الحريم على جنب. فهمت علي؟ واضح؟ طيب إذن لك الحق في هذا ما دمت في المجلس. طيب أفرض إنه بعد ما وقعنا العقود وكل شيء والشهود شهدوا ووقعنا وسلمنا وسلمنا وكل شيء وما زلنا في المجلس، انتبه، قام أحد البائعين، البائع ولا المشتري، قام وقال لي طيب مع السلامة وخرج من الغرفة. إذا خرج من الغرفة معناه انقطع خيار المجلس، أصبح البيع لازما. إيش يعني لازم؟ يعني ليس بجائز، معناه يعني لازم يعني يلزم الاثنين، لا يملك أحد أن يفسخ إلا بسبب آخر، لأنه إحنا قلنا أن الخيار أنواع، فالخيار الأول هو المجلس، فالآن انتفى خيار المجلس، يعني ليس له الحق أن يفسخ بسبب المجلس، لكن قد يفسخ بسبب آخر، قد يفسخ بخيار شرط إن اتفقوا على شرط، قد يفسخ بخيار عيب إذا وجد عيب، قد يفسخ بخيار غبن إذا ظهر غبن، قد يفسخ بشيء آخر إذا وجد الآخر، الخيار الآخر. فهمتوا المسألة ولا لا؟ طيب الآن اقرأ يا شيخ. قال في أشياء عندنا ما فيها شيء اسمه خيار مجلس، ما هي؟ قال الكتابة، يعني لو أن السيد كتب مع عبده عقد، ها يا عبد تكتب تدفع لي كل شهر 1000 ريال لمدة 3 سنوات مثلا يعني، ثم تصبح حرة. قال العبد موافق، يلا موافق، بسم الله اتفقنا، اكتب وقع، وقعت أو اتفقنا بالكلام، خلاص مو شرط يوقع ولا يكتب ولا شيء. لو قال خلاص قبلته، إذا قال قبلته هم في المجلس، هل للسيد أن يقول لا أنا تراجعت؟ هل له خيار؟ لا، ليس له خيار إلغاء، هذا معناه. إذن الكتابة الثانية، الكتابة مع العبد، الخيار العبد له الخيار، لأنه عقد الكتابة لازم من طرف وجائز من طرف، لازم في حق السيد لكن لا جائز في حق العبد. يعني العبد يقدر يقول أنا ما أقدر أدفع 1000 ريال هذه كل شهر، يقدر يعجز نفسه أو يعجز فعلا ولا يدفع فيلغى. طيب الثاني، تولي طرفي العقد. الآن نحن نذكر الصور اللي ما فيها خيار مجلس، وهي الأول الكتابة، الثاني تولي طرفي العقد، هذا الثاني. ما معنى تولي طرفي العقد؟ يعني لو أني أنا وكلت شخص قلت له أبغاك تبيع سيارتي، وفي نفس الوقت المشتري وكله قال وكلتك في شراء سيارة فلان، صح ولا لا؟ صار مين البائع ومين المشتري؟ هو نفسه، هو الذي سيبيع وكالة عن فلان، وهو نفسه سيشتري وكالة عن فلان، فهذا ما في خيار مجلس، فهمته؟ إلا إذا كان عندهم فصام في الشخصية أو سببنا لهم فصام في الشخصية، ما في خلاص. إذا قال بعت خلاص تهن، بعت عن فلان وقال قبلت انتهى الموضوع. ثلاثة، وشراء من يعتق أو يعتق عليه، هذا الثالث، كأبيه أو أخيه. إحنا قلنا مسألة قبل ذلك، قلنا لو أن السيد اشترى عبدا، هذا العبد هو ولده يصبح حر بمجرد أن يشتريه، أو اشترى أباه، أبو عبد فاشترى أباه يصبح حر عليه، اشترى أخاه يصبح حر عليه، هذا ما فيه خيار. ليش؟ لأنه بمجرد أن اشترى أباه أصبح الأب حر. الآن كيف يتراجع؟ يتراجع لا رجوع في العقد. طيب هذه الثالثة. الرابعة، أو اعترف بحريته قبل الشراء، هذه الصورة الرابعة. يعني إيش؟ لو اعترف بحريته قبل أن يشتريه، راح يشتري العبد ويمكن نصورها في سيارة والغير، لكن لو اعترف بحرية هذا العبد قبل شرائه قال هذا حر ثم اشتراه، إيش يصير العبد هذا؟ حر، لأنه هو أقر على نفسه أنه هذا حرا وليس عبد. فبمجرد أن يعقد العقد قبل أن يقوم من المجلس خلاص يصبح البيع لازم ويصبح هذا حر، ولا هنا ولا وليس له أن يرجع في هذا، وليس له خيار المجلس، فهمت علي؟ اكتب عندها عند قوله قبل الشراء ويصبح حرا. طيب قال المصنف وكالبيع. الآن سيذكر المصنف العقود التي يدخلها خيار المجلس، لأنه إحنا الآن ذكرنا الأشياء التي ما يدخلها خيار المجلس. كم مسألة ذكرنا؟ كم عندكم؟ 4. طيب الآن رقموا المسائل جديدة من 1، ويعني قال وكالبيع 1، البيع 1، الصلح بمعناه 2، الصلح بمعناه يعني الصلح الذي على عوض، اكتب عندها ما كان بعوض، الصلح على عوض، الصلح على عوض يعتبر بيع. تعرفون الصلح على عوض يا مشايخ؟ اختلف مع واحد على مبلغ ولا على سيارة ولا على أرض ولا كذا، ثم اصطلح على أن يعوضه بشيء آخر مقابل هذه السلعة اللي حصلت فيها المشكلة. الآن هذا كأنه بيع، فيحصل فيه خيار مجلس. يعني ممكن هو جالس يقول خلاص اتفقنا أنا سأعطيك بدل العيب اللي أنا حصل عندك أو العقد اللي اختلفنا فيه سأعطيك كذا سيارة مثلا، قال وافقت قبلت، وهو في المجلس له خيار المجلس، يعني له أن ينقض. على العموم البيع وما كان في معنى البيع، ما هي الأشياء التي في معنى البيع؟ الآن سيذكرها. قال صلح بمعناه كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض، هذا قلنا 2، وقسمة التراضي هذا 3، والهبة على عوض هذا 4، لأنها نوع من البيع. قسمة التراضي، إيش قسمة التراضي؟ ناس 2 مثلا يملكان أرضا فأرادوا أن يقسماها، أرادا أن يقسماها، ما تنقسم الأرض هذه إلى قسمين متساويين، معنى لابد من رضا الطرفين. نسميها قسمة التراضي. فإذا كان لابد من قسمة الطرفين، من رضا الطرفين في القسمة، فكأنه الآن الصلح هذا أو القسمة هذه كأنها بيع جديد. فلو اتفق قال طيب خلاص أنت خذ 500 متر اللي على الشارع وأنا أخذ 1000 متر اللي على الشارع الصغير مثلا، هذه صلح تراضي صار. فاتفق في المجلس، هل لهما خيار المجلس؟ الجواب نعم، لأنه هذا بيع يعتبر. قال وكبيع أيضا إيجارة، هذا الخامس، يعني لو عقدت مع المستأجر، مع المؤجر ولا مع المستأجر عقد إيجارة، فالحق لكل منهما المؤجر والمستأجر أنه يفسخ بالمجلس. وكذا أيضا إيجارة 5 لأنها عقد معاوضة أشبهت البيع. وكذا أيضا الصرف 6، لو صرفت فلوس ريال حولته إلى دينار أو درهم أو دولار أو كذا عند الصراف لك خيار المجلس، تقول له بطلت هات الريال وخذ الدنانير. وكذا الصرف والسلم لتناول البيع لهما دون سائر العقود. عندنا عقود ما فيها خيار مجلس، ما هي؟ قال دون سائر العقود كالمساقاة والحوالة والوقف والرهن والضمان، ولكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن تقدم الخيار اللي هو خيار المجلس، ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما من مكان التبايع. فإن كانا في مكان واسع كصحراء، هذول كيف يفترقوا إذا كانوا في صحراء؟ نقول افتراق عرفي بأن يمشي أحدهما، بأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات، يعني إذا ابتعد عنه. وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت، يقصد من بيت يعني من غرفة لغرفة، أو إلى نحو صفة، يعني يخرج من الغرفة يروح للصالة أو يروح إلى المدخل، مدخل البيت. وإن كان في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد افترق، لأن يمثل المؤلف للافتراق كيف يكون. وإن كان في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها، وإن كان أسفل أو بالعكس، وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها. ولو حجز بينهما في المجلس، يعني ولو حجز بينهما بحاجز يعني في المجلس كحائط أو نامة لم يعد تفرقا لبقائهما بأبدانهما في محل العقد ولو طالت المدة. خلاص سنقف هنا، لكن معنى الكلام صار باختصار لابد أن يفارقه في المجلس. فلو بقوا في المجلس، في هذا المجلس يوم كامل، فالخيار باقي إلى أن يفترقا بأبدانهما. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.